ففاضت وجنتان، فمن يفقد أباه يعيش عمرا سقيما. تذكر يا أخي طفلا يتيما، وكم كان المصاب به أليما. درت مقلتاه ففاضت وجنتاه، فمن يفقد أباه يعيش عمرا سقيما. تذكر يا أخي طفلا يتيما، وكم كان المصاب به أليما. يبقى دون عائل تضيق به الوسائل، فكن عونا لسائل وكن قلبا رحيما. يبقى دون عائل تضيق به الوسائل، فكن عونا لسائل وكن قلبا رحيما. تذكر يا أخي طفلا يتيما، وكم كان المصاب به أليما. يعاني من جراح يطير بلا جناح، فكن مثل الأقاح تهديه النسيم. تذكر يا أخي طفلا يتيما، وكم كان المصاب به أليما. يظل مع الصحاب بهم